الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الانسان في حياة التوبة لابد ان يعرف ما هي خطورة الخطية لكي يترك هذه الخطية. اول شيء استطيع ان اقوله في الخطية انها انفصال عن الله، انفصال عن الله. الخطية ظلمة والله نور، ولا شركة للنور مع الظلمة. الإنسان حينما يخطئ إنما ينفصل عن الله، ولما آدم أخطأ انفصل عن الله. صحيح ربنا بيحاول يرجع الإنسان بالتوبة، لكن الخطية هي عملية انفصال عن الله. آدم انفصل عن تعليم الله وتبع تعليم الشيطان، وانفصل عن محبة الله ودخل في محبة المادة، بل انه انفصل ايضا عن صورة الله، لان الانسان هو صورة الله ومثاله، ولما بيخطئ بينفصل عن الصورة الالهية وما يصبحش صورة الله في خطيئته، وبينفصل ايضا عن حياة البر والقداسة اللازمة لمعاينة الله. بيقول بدون القداسة لا يعاين احدا الرب، بدون القداسة لا يعاين احد الرب. فاذا فقد الانسان القداسة لا يستطيع ان يعاين الرب، فيبقى انفصل عن الله. لهذا نجد امثلة كثيرة في الكتاب المقدس عن هذا الانفصال. الابن الضال لما اخطأ ذهب الى كورة بعيدة وانفصل عن ابيه، ترك بيت الاب وترك عشرة الاب وترك محبة الاب وانفصل عنه الى كورة بعيدة. الخروف الضال ايضا انفصل عن حظيرة راعيه وانفصل عن راعيه ايضا وذهب الى مكان بعيد. الخطية عبارة عن انفصال، انفصال عن الله. اذا زادت الخطية تتحول الى قطيعة، مش بس انفصال، كالغصن الذي ينقطع من الشجرة، يصبح لا صلة بينه وبين هذه الشجرة. الشاب الغني لما أخطأ انفصل عن الرب، مضى حزينا، يعني ترك الرب ومضى، ومضى حزين، لأن الخطية ليست فقط انفصالا عن الله، وإنما أيضا انفصال عن مشيئة الله وإرادة الله ووصية الله ومحبة الله، كله انفصال عنه. ولذلك يقول الله معاتبا: تركوني أنا الحبيب مثل الميت المرزوق. ويقول أيضا: تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشتقة لا تضبط ماء. عملية انفصال، تركوا ربنا ودوروا لهم على حاجة تانية. وما أشد عتاب المسيح حينما يقول: تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي. فعلا العالم بيتفرق كل واحد إلى خاصته، كل واحد إلى الشيء اللي بيحبه وينفصل عن الله. الحياة الروحية هي التصاق بالله، الحياة الروحية هي التصاق بالله. ولهذا يقول المرنم: أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب، أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. الإنسان البار عايش مع ربنا على طول، ويحب يبقى مع ربنا على طول بأي صورة من الصور. يقول له: صرت كبهيمة عندك ولكنني معك في كل حين، معك وبس. لكن الإنسان الخاطئ ما بيشعرش انه مع ربنا، واحيانا في هذا الانفصال لا يشعر ان الله معاه، في انفصال بين الاثنين. يشعر ان خطاياه مثل سد منيع بيحجز بينه وبين ربنا، يشعر انه انفصل ايضا حتى عن الدالة التي بينه وبين الله، يعني انفصل حتى من جهة القلب مش من جهة التصرف والعمل بس. يصلي وشعر ان مفيش دالة، مفيش حب. يقرأ في الكتاب مفيش دالة، مفيش حب. حصل انفصال، انفصال في الحب، في العاطفة، في الدالة، في العشرة، في العشم. يشعر ان بينه وبين ربنا مسافات طويلة، انفصل عن الله. ولهذا يقول الله معاتبا: عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، تركت محبتك الاولى. حصل انفصال في القلب نتيجته انفصال في السلوك وانفصال في التصرف، لكن في انفصال عن ربنا. مش هي دي العلاقة بتاع الزمان، مش هي دي العشرة بتاع الزمان، مش هي دي المحبة بتاع الزمان. في انفصال من جوه. آدم بعد ما أخطأ شعر بأن الدالة بينه وبين ربنا مش موجودة، المحبة الأولى مش موجودة. كان واخد على ربنا، بيقابله، بيتكلمه، بيفرح بلقائه. دلوقتي يقول له: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. ليه يا آدم بتخاف من ربنا؟ ليه بتهرب منه؟ ليه بتستخبى منه؟ لأنه شعر بانفصال بينه وبين ربنا، شعر بانفصال، انفصال في القلب، انفصال في الحياة، انفصال في الحب، في العشرة، في الدالة، في العلاقات الموجودة. زي انسان يكون اخطأ الى واحد تاني وبعدين مش قادر يقابله، يقول بأي وجه اقابله، اشوفه ازاي، اكلمه ازاي، مش قادر، في انفصال، شعر بينه وبينه مسافة، لان الخطية فعلا هي انفصال عن الله. نسمع ان بعض التلاميذ يقول عنهم الكتاب لما ربنا اتكلم على التناول انهم تركوه ولم يعودوا يمشون معه. تركوه ولم يعودوا يمشون معه. زي كمان ما بولس الرسول بيتكلم عن ديماس لما دخل في الخطية، بيقول ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر، بقى فيه انفصال، كل واحد ماشي في سكة غير الثاني، ومن شروط المرافقة الموافقة. دلوقتي ما فيش في توافق بينه وبين ربنا، مش ماشي في الكتب. في نوع تالي من الانفصال من طبيعة الحياة الروحية ذاتها. يعني ايه؟ يعني انسان بيعيش في كراهية، في غضب، في سوء تفاهم مع الناس، يبقى انفصل عن الحب، والحب هو الله، يبقى طبيعي انه انفصل عن الله، لان بيقول الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. طب اللي بعيد عن المحبة يبقى بعيد عن الله، طبيعي من طبيعة الحياة الروحية ان يوجد هذا الانفصال. او انسان بيكذب زي الاخت اللي بعت السؤال، طب الله هو الحق وبيقول انا هو الطريق والحق والحياة، فان كان انسان ينفصل عن الحق يبقى طبيعي منفصل عن الله في وقت الكذب. الخطايا وصفت بانها اعمال الظلمة، لهذا يقول الكتاب لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري بكتوها. وبيقول عن الخطاه انهم احبوا الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم شريرة، والله هو النور، هو نور لا يبنى منه، وهو نور العالم، فاللي يسلك في اعمال الظلمة طبيعي يبقى منفصل عن الله. الانسان لما بينفصل عن ربنا في المشيئة وفي الفكر وفي الحب وفي الارادة بيشعر انه في ناحية وربنا في ناحية، احنا بنصلي وبنقول لتكن مشيئتك، ونقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، لكن انت لما بتخطئ بتنفصل عن مشيئة الله، لما بتخطئ بتنفصل عن إرادة الله، بتنفصل عن الخطة الإلهية والخط الالهي الذي يريد الله ان تسلك فيه. عملية انفصال مش معناها ان انا اخطيت خطية واروح لاب اعترافي اقول له اخطيت يقول له الله يحلك. هي المسألة مسألة انا متصل بالرهوة ولا مش متصل، في صلة بيني ولا مفيش بيني وبينه، ولا انفصلت عنه. الكتاب بيتكلم عن شركة الروح القدس، يقول شركة الروح القدس تكون مع جميعكم، وبيقول شركاء الطبيعة الإلهية، يعني بتشترك مع طبيعة الله في العمل، بتعمل مع الله، الله بيشترك في العمل معاك. لكن اول ما تخطئ اتحطت الشركة، مش ممكن ربنا يشترك معاك في الخطية. يبقى انت انفصلت عن الشركة مع الله، مش ممكن الروح القدس هيكون معاك في الخطية، يبقى انفصلت عن شركة الروح القدس. مش ممكن الابن اللي هو حكمة الاب يوافق على التصرفات الجاهلة، يبقى انفصلت عن اخنوم الابن، انفصلت عن المعرفة وسلكت في الجهالة. يبقى فعلا انت بتنفصل عن ربنا. لهذا الكتاب بيقول لا تحزنوا الروح ولا تطفئوا الروح، وبيتكلم عن اشخاص يقاومون الروح، واللي طبعا اللي بيقاوم الروح لا يشترك في العمل مع الروح، واللي بيحزن الروح لا يشترك في العمل معاه. اذا فانت اول ما تخطئ فصلت الشركة التي بينك وبين الله، فقل لربنا خليك في حالك وانا في حالي، لك طرقك وانا لي طرق اخرى. تبدأ عملية الانفصال. الكتاب بيقول لا يستطيع احد ان يعبد ربين، يلازم الواحد وينفصل عن الاخر، لكن ما يقدرش يعبد ربين. فانت بتعبد ربنا ولا بتعبد العالم؟ ولهذا قيل مش بس ان محبة العالم انفصال عن الله، ده قيل ان محبة العالم عداوة لله. مش بس انفصال، ده عداوة. ان كان احد يحب العالم فليست فيه محبة الآب، كما قال يوحنا الرسول. اذا بدأ ينفصل ويبعد. واول خطية من ادم كانت انفصال عن الله. ربنا كان بيدبر ادم، وادم عايز يدبر نفسه بنفسه. ربنا بيرسم خطة لادم، وادم عايز يشغل شخصيته ويشغل ارادته ويشغل تفكيره، يكون له صداقات معينة، يتخذ له مشيرين اخرين. المهم انه بدأ ينفصل عن الله، يكون له شخصية قائمة بذاتة بعيدة عن الله، زي عيب شاول الملك. كان ماشي مستقل عن الله، غير داود اللي كل خطوة من الخطوات كان يستشير فيها الله، اعمل دي ولا لا، مش مستقل عن ربنا. ولما الشعب اراد ان يكون له ملك ويستقل عن ملكوت الله وتدبير الله وارشاد الله وحكم الله المباشر، وزعل صموئيل، ربنا قال لصموئيل كلمة عجيبة، هل هم لم يرفضوك أنت وإنما رفضوني أنا؟ بدأوا ينفصلوا عن ربنا، يكونوا لهم شخصية قائمة بذاتها بعيدة عن ربنا. أنت حياتك الروحية هي حياة تسليم كامل للإرادة الإلهية، خضوع وطاعة لتوجيه الله. لما بتبتدي تمشي على كيفك يبقى انفصلت عن ربنا وماشي على مزاجك، زي واحد كان ماشي مع أب اعتراف، زي ما يقول له أبوه الروحي تنفذ الكلام، وبعدين قال لا أنا أفكر بنفسي، وأب اعتراف يخليه في حاله وأنا أقود نفسي بنفسي. عملية انفصال، عملية انفصال، يدبر نفسه بنفسه. كذلك بالنسبة لربنا، إنسان يجي يقول أنا عايز أفكر لنفسي، عايز أدبر نفسي، عايز أمشي بعقلي، عايز أشعر بشخصيتي، عايز أشعر بوجودي، مش عايز ربنا يمشيني على كيفه، أنا أمشي على كيفه. انفصال عن الله، زي الوجوديين الملحدين اللي بيقول وجود الله بيلغي وجودي، فخير ان الله لا يوجد لكي اوجد انا، شاعر ان وجود ربنا بيلغيه، هو عايز يمشي على مزاجه، عايز يفكر على كيفه، عايز يتمتع بحريته بعيد عن إدارة الله وإرادة الله. عملية انفصال، الخطية هي انفصال عن الله، وإذا انفصل الإنسان عن الله ينفصل عن البر، ينفصل عن القداسة، ينفصل عن الحق، ينفصل عن النور، يدخل في الظلمة لأنه أحب الظلمة. والانفصال عن الله هو انفصال ايضا عن مجمع القديسين سواء في الارض او في السماء. يعني الخاطئ مش بس بينفصل عن ربنا، وبينفصل عن القديسين، لان طبعا القديسين ماشيين في طريق ربنا، هو مش في سكة تاني، يبقى انفصل عن ربنا والناس بتوعه، ينفصل عن الله واحباء الله، ماشي في سكة. ده ينفصل ايضا عن الملائكة، لان الملائكة اللي بتحرس الانسان وبتقف جنبه، بيقول الكتاب ملائكة الرب حال حول خائفيه وتنجيه. لكن اذا كانت ملائكة الانسان ماشي في الخطية، الملائكة دي ما تحبش تشوف الخطية دي، تشمئز منها وتتعب منها. الملائكة تمشي ويجوا الشياطين يقعدوا جنبه ويقولوا له برافو عليك كمل. خلاص بدا ينفصل عن الله وعن ملائكته وعن مجمع قديسيه سواء في الارض او في السماء. بنشعر ان الواحد لما يمشي الخطيه بيبتدي يبتعد، يبتعد عن الكنيسة، يبتعد عن الآباء، يبتعد عن الاعتراف، يبتعد عن التناول، يبتعد عن الأسرار، يكون له مجموعة تاني. عملية انفصال عن الله، بل أحيانا تكون عملية تمرد على الله وثورة على الله، مش بس انفصال، تمرد على الله وثورة على الله، ويبعد الواحد، يدور له على سكك. وفي السماء نفس الوضع. ايه نفس الوضع بتاع الانفصال ده؟ اصعب صورة لهذا الانفصال هي الصورة التي وصفها ابونا ابراهيم في قصة الغني والعازر، قال بيننا وبينكم هو عميقة. عايز انفصال ايه تاني؟ بيننا وبينكم هو عميقة. لا يستطيع احد عندكم ان يأتي الينا ولا يستطيع حد من عندنا يروح عندكم. انفصال. طب اذا كنت بتحب ناس على الارض ومتعلق بيهم جدا، الحب ده عشرتك على الارض بحياتك وحياتهم. اذا كنت تحب شخص وتحب تعيش معاه الى الابد، عيش في البر والقداسة وهو يعيش في البر والقداسة، تلاقوا نفسكم مع بعض في السماء. لكن اذا مشيت غلط وهو مشي صح هتنفصلوا في السماء، واذا مشيتوا انتوا الاثنين غلط وتكونوا في الجحيم سوا. طبعا كل واحد مشغول بعذاباته ومش فاضي يبص للتاني. فاذا كنت بتحب واحد وتحب تمشي معاه على طول، اسلك في حياة القداسة وهو في حياة القداسة، تلتقوا مع بعض في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب. حياة الخطية هي انفصال عن الله، انفصال عن شركة روحه القدوس، انفصال عن صليب ربنا يسوع المسيح. لأن بيقول إن أراد أحد يتبعني يحمل صليبه ويتبعني. اللي بيخطئ بينفصل عن هذا الصليب وبيدور على الطريق الواسع والرحب الذي يبعد الإنسان عن الله. بيعيش في سكك ثم بعيد عن الصليب، ويبقى له مظهر آخر. بيقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد الشيطان ظاهرون. في انفصال، في تفريق بين هؤلاء وأولئك، في انفصال حتى في النوعية. يعني حتى في النوعية، هؤلاء من الخراف وأولئك من الجداء، في اختلاف في النوعية. لغتك تظهرك، اختلاف حتى في اللغة، اختلاف ان دول على اليمين ودول عن الشمال، انفصلوا. يأتي ابن الانسان ويجلس على كرسي مجده ويقدموا امامه جميع الشعوب والامم، فيبتدي يفرزهم، يفصلهم عن بعض، يميز هؤلاء عن اولئك، يجعل دول عن اليمين ودول عن الشمال. يبقى انفصال، انفصال حتى عن جماعة المؤمنين، انفصال عن الكنيسة نفسها. عن الكنيسة في الأرض وعن الكنيسة في السماء. إنسان بيبعد نفسه، بيفصل نفسه، بيستقيل من جماعة المؤمنين ومن جماعة القديسين ومن عشرة الله ومن عشرة الملائكة. لماذا تفصل نفسك هكذا؟ لماذا؟ بعكس القديسين، بطرس الرسول يقول تركنا كل شيء وتبعناك، تركنا كل شيء وتبعناك، ما انفصلناش عنك ابدا، كل حاجه تركناها وتبعناك. وبولس الرسول يقول خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح واوجد فيه. اوجد فيه ديه عكس الانفصال. يعني الاشرار بينفصلوا عن ربنا، لكن الابرار بيوجدوا فيه. يبقى هم جوه ربنا وربنا جواهم. يبقى هياكل لله وروح الله ساكن فيهم. مدام ساكن فيهم يبقى مفيش انفصال. هل انت روح الله ساكن فيك؟ عم تشعر ان في انفصال بينك وبين روح الله. المسيح بيقول انا فيهم وانت فيا لكي يكونوا مكملين الى واحد. وحدانية الروح ووحدانية الجسد الواحد جسد المسيح، وسكن الله في قلبك وسكناك في قلب الله، والثبوت المتبادل، اثبتوا فيا وانا فيكم. طب وان ما ثبتناش فيك يبقى في انفصال. وانت يا حبيبي لما بتفصل نفسك عن ربنا انت الخسران، انت الخسران، لانك فصلت نفسك عن الحياة الابدية كلها، وفصلت نفسك عن المتعة الحقيقية اللي هي المتعة بالله. ده بيقول ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. افرض ربحت العالم كله واخسرت ربنا واخسرت نفسك، وانفصلت عن الله وانفصلت عن قديسيه وانفصلت عن ملائكته وانفصلت عن كنيسته وانفصلت عن المبادئ والمثل والبر والحق، ولقيت نفسك لوحدك كده في الظلمة الخارجية. شوف التعبير في الأبدية يسموه ايه؟ في الظلمة الخارجية. خارجية يعني ايه؟ يعني خارج أورشليم، خارج أورشليم السمائية، خارج مدينة القديسين، خارج عشرة الله. الأبرار كلهم مع بعض في مسكن الله مع الناس وخارجا الخطاة. هذا صعب. هذا الانفصال يعبر عنه المسيح في مثل الخمس عذارى الجاهلات. يقول دخل العريس معه الحكيمات وأغلق الباب، وأتت العذارى الجاهلات ووقفن خارجا. يا ربنا يا ربنا افتح لنا. قال لهم الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. بقى في انفصال. الأبرار مع ربنا وباب مغلوق والخطاة في الخارج. هناك يكون البكاء وصريخ الأسنان. انفصال عن ربنا. يعني الخطية مش مجرد ان واحد ضعف ولا واحد سهي عليه ولا واحد وقع في عصيان ولا غيره. دي الخطية انفصال عن الله، انفصال عن الروح وسلوك حسب الجسد، انفصال عن المشيئة الإلهية والسلوك بالمشيئة الخاصة أو في مشورة الشيطان أو الناس الأشرار. خطورة هذا الانفصال إنه انفصال أيضا عن الحياة، ويعيش الإنسان في الموت، يعيش في الموت الأدبي لأنه فقد المثل وفقد القيم. وفي الموت الروحي لأن روحه انفصلت عن الله. قال القديس أغسطينوس موت الجسد هو انفصال الجسد عن الروح، وموت الروح هو انفصال الروح عن الله. عملية انفصال بتسمى موت. ولذلك يقول الكتاب كنا امواتا بالخطايا لاننا انفصلنا عن الحياة فصرنا امواتا. لك اسم انك حي وانت ميت، كما يقول الله لملاك يوسف ساردس: لك اسم انك حي وانت ميت. انسان انفصل عن الحياة، وانفصل عن اشياء كثيرة جدا تميز اولاد الله. اولاد الله لهم ميزة الخطاة بينفصلوا عنهم. بيقول الكتاب انهم بيلبسوا ثياب جديدة، وبيقول انهم بيلبسوا ثياب بيضاء، وبيقول ان سمة الخروف على جباههم، وليهم اسماء جديدة، وبيغنوا اغنية جديدة، لهم شكل تاني غير شكل الخطاة. عملية فصل. انا اتخيل اليوم الاخير وربنا واقف واجتمع قصاده الصعوب، يقول لي ده خليك هنا وانت خليك هنا وده خليك هنا وانت خليك هنا. طب وبعدين؟ وحكم ملهوش لا استئناف ولا رجوع فيه. طب وبعدين؟ يبقى راح خلاص، راح انتهى. لما ربنا يقول لك خليك هنا على الشمال تبقى ضعت. لا، من دلوقتي انت تقدر ترجع تاني. الشخص اللي انفصل عن الله فيه مجال تاني انه يرجع الى الله مرة اخرى. بيقول ارجعوا الي ارجع اليكم، ارجعوا الي ارجع اليكم. بيقول كفاكم قعودا بهذا الجبل. هلموا نتحاجج، يقول الرب تعال نرجع اصدقاء زي ما كنا، احنا نصلح سوا. ربنا مستعد وبيبعث ناس عشان يصالح. وبيقول بولس الرسول: نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعز بنا، ننادي ان اصطلحوا مع الله. في داعي لهذا الانفصال يفضل موجود، لكن طول ما الخطية لذيذة، وطول ما حلوة في القلب، وطول ما حلوة في الفكر، الانفصال موجود. ليه الانفصال موجود؟ لان ربنا له سكة وانت لك سكة تانية. ربنا له سكة وانت لك سكة تاني. لك شهوة غير ربنا، ولك رغبات غير ربنا، ولك طريق غير ربنا، مش قادر تمر. حاولوا ان تصطلحوا مع الله وان ترجعوا اليه، لان لا تستطيع ابدا انك تستمر في هذا الانفصال الى الابد. مش ممكن، مش ممكن. وربنا بيسعى اليك، بيسعى اليك. وتكون في كورة بعيدة، يبعت لك ضيقة تجربة عشان ترجع اليه تاني. وان رجعت اليه تاني يذبح ليك العجل المسمن ويقول: ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. الله خلق الانسان لسكناه، يسكن فيه، ينظر الى قلبك المقدس ويقول: ها هنا موضع راحتي الى ابد الابد، ها هنا اسكن لاني اشتهيت. فهل انت ليك نفس الشهوة ولا لا؟ من الخطيه تفصلك عن الله وتفصلك عن كل ما هو خير وتفصلك عن النور الحقيقي وتضمك الى مجموعه اخرى. في مجموعتين، مجموعه الغالبين ومجموعه الهالكين. ولم يقل لنا الكتاب عن مجموعه ثالثه غير هاتين. مفيش حل وسط. والناس اللي حبوا يخشوا في حل وسط وبخهم ايليا النبي وقال: الى ما تعرضون بين الفرقتين؟ ان كان الله هو الله فاعبدوه، وان كان الله هو البعل فاعبدوه. ممكن كل انسان يشعر لان الخطيه قد فصلته عن الله، فليشعر ايضا بخطوره هذا الانفصال، ويقول لربنا: انا ما استطيعش يا رب ابدا اني ابعد عنك، لا استطيع اني ابعد عنك ولا لحظه واحده ولا طرفه عين، ما استطيعش. انت بالنسبه لي الحياه ذاتها، لي الحياه هي المسيح، واذا انفصلت عنك ابقى ضائع وابقى ميت ولا وجود لي. وجود الحقيقي فيك، زي ما قال بولس الرسول: لأعرفه وأوجد فيه وأوجد فيه. فأنا يا رب ما أقدرش أنفصل عنك، ولو انفصلت عنك ثق تماما إنه وضع مؤقت وغير طبيعي، ولازم ارجع اليك باي وسيله، لان ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش اعيش من غيرك. زي ما قال بولس: به نحيا ونوجد ونتحرك، من غيرك لا استطيع شيئا. واذا انفصلت عنك انفصل عن القوه وانفصل عن النعمه وانفصل عن القداسه واصبح لا شيء. يقول على الاشرار كالعصافه التي تزريها الريح، ويقول كالدخان الذي يتبدد، كانه لا حياه للاشرار. فلنطلب الى الرب ان يضمنا اليه، لان له المجد الدائم الى الابد. امين.